خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 37 بفضل الله تعالى، آخر ما نتكلم عنه مع هذا الدجال اللعين، أعظم فتنة ستخرج على هذه البشرية. تكلمنا في المرة السابقة عن ابن صياد ومن هو هذا الرجل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أمره وكان يتتبع أمر هذا الرجل حتى يعرف هل هذا هو الدجال أم لا. وقلنا أن الصحيح الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه لم يكن الدجال. آخر ما نتكلم به هو الدجال في خبر تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تميم الداري صحابي جليل كان في سفرة وكان يركب سفينة، وحدث معه أمر حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث الناس به لما وجد أنه يشابه الكلام الذي ذكره بأبيه وأمه. فإن الإمام مسلم رحمه الله رحمة وسعة قد روى في صحيحه عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس أنها سمعت مناديا ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد قالت: فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك بأبيه وأمي، فقال: ليلزم كل إنسان مصلى. طبعا الصحابة لم يبرحوا مكانهم، وهذا من شدة اتباعهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره. ثم قال: أتذرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا واثق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن تميما الداري ركب سفينة مع 30 رجلا من لخم وجذام، هذا مكان، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، يعني الموج كان يتلاعب بالسفينة لمدة شهرا كاملا. ثم أرفأوا، يعني التجأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، يعني قارب السفينة. تعلموا أن السفن الكبيرة يكون فيها قوارب نجاة أو ما شابه ذلك. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، يعني غليظة كثيرة الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، يعني أعزكم الله من كثرة الشعر لا يرون لهذه الدابة قبل ولا دبر، يعني أعزكم الله أماكن الإخراج وما شابه ذلك لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قال: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انظروا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا مسرعين حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. يعني الآن هم رأوا الدجال. الجساسة هذه الآن دابة ليست معروفة لبني البشر، هذا هو الظاهر. الجساسة هذه دابة، ومعنى إيش؟ ما معنى الدابة؟ الدابة الشيء الذي يدب على الأرض، حتى أن الإنسان يعتبر من الدواب لأنه يدب على الأرض، أي شيء يدب على الأرض هذه تعتبر دابة، لكن الأغلب أنها تكون من الحيوانات. المهم أن هذه الدابة لا يعرفها بين البشر وتتكلم، وتسمى الجساسة، وهي التي ستعرف هؤلاء الرجال بالدجال وأدخله، وهي التي عرفتهم بمكانه. المهم أنهم دخلوا عليه في هذا الدير ورأوا رجلا عظيما وهو موثق، يعني مغلل بالقيود، مجموعة يده لعنقه، يعني مرفوعة يديه إلى عنقه، وهو مربوط بالأغلال ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم، يعني علم أن الجساسة هذه أخبرته. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني حين هاج وجاوز حدوده المعتادة، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا، يعني التجأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبولها من دبورها من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال فأخبروني عن نخل بيسان، وهذه بيسان معلومة أيضا إحدى مدن فلسطين فرج الله كربها. فقالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال إما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية، وهي أيضا بحيرة عذبة الماء في فلسطين. قلنا عن أي شيء تستخبر عنها؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زخر، وهذه أيضا في فلسطين. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ هل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك. قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا. الله أكبر سبحان الله. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، يعني المدينة، فهما محرمتان علي كلتهما كما بينا، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتة، صلتة يعني مسلول، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت على فاطمة بنت قيس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة. فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث سميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسيح إما في بحر الشام أو بحر اليمن. الآن سيأتي رجل ويقول طيب الآن عندنا ما شاء الله في عصرنا هذا القمر الصناعي والماسح الضوئي الذي يستطيع أن يحدد مكان أي شخص على أي يعني مكان على وجه هذه الأرض. أنا لن أقول أن هذا حديث وأن هذا في صحيح المسلم وأنه لابد من تصديقه، لن أتكلم بهذا. أنا سأقول شيء واحد فقط. الآن هل كل ما في هذا الكون قد اكتشفوه العلماء مع هذه الأجهزة الحديثة ومع هذه الأقمار الصناعية؟ ما زال إلى الآن يكتشف بعض الأشياء صحيح؟ يعني ما زال في بحر، في باطن البحر، البحر الذي يعني أعماقه عظيمة، ما زال هناك بعض المخلوقات لم تكتشف بعد، وما زال الناس وما زال العلماء وما زال البحارة يكتشفوا في هذا البحر العميق ما لم يكتشفوه أحد، صحيح؟ إذن هذا في الأرض موجود وشيء متوقع أنه قد يكون هناك بعض الأشياء لم يرها أحد ولم يستطع أن يجدها أحد وستكتشف فيما بعد. فلما العجب أنه سيكون رجل محجوز في مكان لا يدرى عنه أحد وسأخرج؟ إيش المانع؟ قد يكون شيطان من الشياطين، وهذا بعض قول بعض العلماء، لأنه قد طالعت عليه السنوات، صحيح بقاله يعني سنوات طويلة جدا، آلاف السنوات وهو في هذا المكان، وقد لا يكون، والله تعالى قدير أن يبقيه. الله تعالى أبقى أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنة لا أكل لا طعام لا شراب، وهم يعني بشر عاديين جدا، وجلسوا كل هذه المدة. الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الله تعالى قدير يا جماعة الخير، الله تعالى صاحب هذا الكون، وهو الذي خلقه وخلق كل ما فيه، وهو سبحانه المحرك المستطيع لكل شيء، سبحانه إذا قال لشيء كن فيكون، لا يستصعب عليه شيء، وهو عليه هين سبحانه، خلق السماوات والأرض في 6 أيام وما مسهم اللغوب وما مسهم من تعب، لكمال قدرته وعزته وجبروته سبحانه وجل في علاه، لا تستصعب ذلك، قد لا تستطيع أن تتخيله. نعم هذا موجود لأنك بشر، والله تعالى ركب فيك هذا العقل بإمكانيات محدودة، أنت لا تستطيع أن تتخيل ملك من الملائكة، لا تستطيع أن تتخيل شكل الجنة ولا النار، لا تستطيع أن تتخيل ماذا سيحدث يوم القيامة، عقلك لا يستطيع. إذن كن على ما أنت عليه من المحدودية ولا تتطرق لغير ذلك، فإن كان عقلك محدودا بشيء ولم يستوعب غيره لا يعني هذا أنه غير موجود، لا يعني ذلك. أنت الآن في مصر وسمعت أن شيئا يحدث بأمريكا وأنت غير موجود في أمريكا، هل هذا معناه أنت لم تراه بعينك ولم يصدقه عقلك مثلا؟ هل هذا معناه أنه غير موجود بأمريكا؟ لا، قد يكون موجود لكن أنت غير موجود وعقلك لا يستوعب لمحدوديته، أنت لا ترى ذلك، عينك لا تصل لذلك، لكن هو موجود في الحقيقة، ولا يعني أنك غير موجود بالمكان ولا تستطيع أن تتصور ما يحدث في غير هذا المكان أن هذا غير موجود أو منعدم. لذلك الدجال موجود، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بحر الشام أو بحر اليمن، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا بل من قبل المشرق. ما هو يعني المراد؟ أنه إثبات أنه قبل المشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يكررها، لا بل هو من قبل المشرق، لا بل هو من قبل المشرق، وأومى بيده أيضا إشارة إلى المشرق. فقالت رضي الله تعالى عنها فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما قلنا دلالة واضحة جدا أن الدجال ليس ابن صياد، وأن الدجال موجود في وقتنا هذا وفي ساعاتنا هذا، وإلى أن يأذن الله تعالى له بالخروج، نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن بأسرها ما ظهر منها وبطن، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع علامة جديدة من علامات يوم الساعة إن شاء الله تعالى ندخل في نزول عيسى عليه السلام، وهو الذي سيقتل الدجال، وكيف سينزل عيسى، ومع اعتقاد أهل السنة والجماعة في بعض هذه الأشياء، وما الوظائف التي سينزل فيها لها عيسى عليه السلام، نبينها إن شاء الله تعالى معا. وجزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.